مثلا الباري سبحانه وتعالى شو بيقول في آخر سورة الفرقان؟ سورة الفرقان نعم. إلا من تاب. بيتحدث عن المرتكبين والقتلة والزناة ووواء، هؤلاء كيف ادخر الله لهم العقاب، ثم يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية ماذا صنعت؟ خصصت عموم قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالإنسان اللي تاب خلص، مو بس هيك بيغفر له سيئته، الله بحول السيئة التي ارتكبها إلى حسنة. يعني أنت نفسك تغلبت عليك، لا استكبار ولا شيء، ارتكبت موبقة من الموبقات، ثم إنك جرست، شلون هيك ارتكبت أنا هذه الموبقة؟ والله أنا أسأت أسأت. إذن لازم توب. شعورك بالأسى، شعورك بالندامة ثواب يدخره الله لك، فهذا هو العمل الصالح الذي يكتبه في مكان تلك السيئة. كونك تألمت، كونك بقلبك عم تقول يا ربي والله ما كان بدي اشتغل، والله انا يعني ما بدي اعصيك لكن نفسي تغلبت علي وكذا، هذه الحاله هي قربة الى الله، والله عز وجل يدخر لك عليها اجرا. فالسيئه راحت وابدل الله عز وجل لك بها حسنة. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لامه.